بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ الوالد السالم بن عبد الله با محرز حفظه الله تعالى لإلقاء كلمة هاتفية بعنوان آداب المجالس، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حيا الله إخواننا جميعًا في بلاد السودان، حرسها الله وبارك الله فيكم وفضل الله وإياكم بكل خير، ويطيب لنا اللقاء بكم هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق الثامن من شهر ربيع الثاني عام 41 و14 للهجرة. ومداخلتنا معكم هذه الليلة كما أبلغنا أخونا وليد الأمين حفظه الله تعالى، وكما قال المقدم حفظه الله، حول ذكر ما تيسر من آداب المجال، وهذا مما ينبغي أن يهتم به كل مسلم، فإن الآداب من الدين ومن كمال مروءة المسلم فالتخلق بآداب الإسلام مما ينبغي أن يحرص عليه طالب علم خاص. أقول بارك الله فيكم إن من فضل الله علينا أمة الإسلام أن الله جعلنا خير الأمم، وأنزل علينا خير الشرائع، وفي الإسلام كما في العقيدة أحكام الشرع آداب الإسلام، هذه ثمر الله بها الدين الذي ارتضاه لعباده في هذه الأرض. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الأمانة وأدى الرسالة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، وكمل الله به وبرسالته خير العقائد وأكملها في كل المناحي، عقيدة، عبادات، أداب، والعبادات من الأمور التي أيضا ينبغي أن يهتم بها الإنسان، كما ينبغي أيضا أن يهتم بالآداب، آداب الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم، وفي رواية صالح الأخلاق. الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، راح شيخ الألباني، وكان شعرت تتخلق ببعض من محاسن الأخلاق على شرائع الأنبياء من قبل، شريعة إبراهيم عليه السلام ومن كان بعده من الأنبياء، كانت أيضا هناك محاسن أخلاق بين الأمم، ولكن اعتراها الكفر، اعتراها الشرك، وهو أعظم دليل في تلك الأمم. ومع ذلك كان من الأخلاق ما عرف من مروءة حياء وعفة، كل هذه الأخلاق جاء تمامها على مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فتمم الله به هذه الأخلاق. ومن هذه الأخلاق التكلم بآداب المجالس، ومنها مجالس ذكر ومجالس علم ومجالس المتحابين في الله ومجالس الأهل والإخوان والجيران والكثيرة. أقول في ذلك كل مجلس يرد عليها الإسلام. ومن آداب المجالس في الإسلام أن من ورد على المجلس أن يسلم، وإفشاء السلام مما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وبين عظم شأنه وأنه سبب من أسباب دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. افشوا السلام بينكم، أمر عظيم إفشاء السلام، فإنه من ما يجلب المحبة والطمأنينة بين الناس. فهذا إرشاد نبوي عظيم في أسباب الفوز والنجاة ودخول الجنة. ومن آداب السلام في المجالس أيضا عند الدخول وكذلك الخروج، السلام أيضا عند الخروج، لأن من الناس من تعود السلام عند الدخول، ولربما قصر في ذلك عند الخروج. قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يخرج فليسلم، فليست الأولى بأحد من الآخر. ومن كمال وتمام الإسلام، من كمال وتمام السلام أن تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذا أجر أعظم من قولك السلام عليكم. رجع النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث الصحيحة أن دخل عليه رجل في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم. فقال: عليكم السلام الرسول والصحابة. ثم جلس. قال رسول الله: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله. فرد عليه السلام الرسول ومن معه فجلس وقال: عشرون. رسول الله يقول: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال: ثلاثون. والحديث حديث عمران بن حسين وصحه شيخنا الواجعي في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل: ما عشرون؟ ما عشرون؟ ما ثلاثون؟ فبين أن من قال السلام عليكم هو عشر حسنات، ومن زاد وعليكم السلام ورحمة الله عشرون، والثالث زاد ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون، أي ثلاثون درجة من الحسنات العظيمة. هذه الغنائم ينبغي الإنسان يتأدب بهذه الآداب ليدرك هذه الأجور العظيمة. وأيضا تجوز المصافحة عند اللقاء في المجالس وحال الدخول خاصة، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك والآثار عن الصحابة وعن من بعدهم. قال قتادة وهو من التابعين قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة، والمصافحة مما يبث الود ويزيد الألفة ويؤكد المحبة. ولا بأس أيضا في المعاندة في حال السفر، في حال قدوم إنسان للسفر يلقاه أهله وأحباءه بالمعاندة، كل ذلك جاي. فمن حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه بلغه حديث الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فسافر إليه، فإذا عبد الله بن أنيس، قال فخرج فعانقني، خرج فعانقني. وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصافحون، وإذا قدم أحدهم بسفر عانق صاحبه، وهذا الإسناد حسن. أما المعانقة في كل لقاء فهي ليست من هذه الصحابة ولا من دواعي الأمر. كذلك من هذه الآداب، آداب المجالس، أن تجلس حيث انتهى بك المجلس ولا تتخطى الرقاب، لا تتخطى الرقاب، وإنما تطلب التوسعة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، فلا يجوز أن تقيم أحد من مجلسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس. هذه آداب عظيمة. كذلك التفسح في المجالس هذا أمر مشروع من آداب الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا بكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية كذلك من الآداب أن لا تقيم أحد من مكانه كما مضى معنا الحديث أن صلى الله عليه وسلم لا يقيم من أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه، لأن هذا ناهي. لما كان أثر ابن عمر في هذا الأمر إنما تجلس حيث انتهى بك المجلس، ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل ثلاثة إذ أقبل ثلاثة الصحابة عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة في حلق الحلقة فدخل فيها، وأما الآخر فجلس وراء الناس حيث انتهى به المجلس. هذا في الحديث قال وراء الناس، وأدبر الثالث ذاهبا لم يجلس في مجلس الرسول الذي كان يحدث فيه الصحابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الذي جلس في آخر صف فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. ومن آداب أيضا المجلس كما ذكرنا ألا تفرق بين الجلوس الثلاثة، وأيضا من آداب المجلس أن لا تناجي آخر وأنتم ثلاثة، فإن هذا يحزنه. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. لا شك كنت ثلاثة، فإن إذا تناجى اثنان قال الثالث هؤلاء يتناجون علي، هكذا كل الشيطان عليه يوسوسه من هذا الباب. هذه آداب عظيمة ينبغي المسلم أن يتحلى بها. ومن آداب المجلس أن لا تدخل بين من تسار صاحبه. كان هناك اثنان يتكلم بعضهم البعض فلا تتنصف لهم دعهم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع الى حديث قوم وهم له كارم نعم من استمع الى حديث قوم وهم كارمون او يكرون منه، يعني ما يريدون طب في اذنيه او في اذنه آنك يوم القيامه. والآنك هو الرصاص المدام صلى الله عليه وسلم. وايضا من اداب المجالس ان تعلم ان المجالس بالامانه. فان كنت قد حضرت مجلس وفيه ما لا ينبغي ان يشاع فلا تشاع، ولا سيما اذا دعوت بالمتحدث يريد ذلك، او علمت من حال الامه في ذاك الزمان في ذلك الموضع. وفي السنن عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي امانه، يعني التفت كان قبل الحديث يلتفت جميع الناس يرى من معه، كان الرجل انتبه هذا الكلام لا ليس للإشاعة ولا للبث. يعني اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي امانه، لان الالتفات قرينه، قرينه اراده كتم الكلام عدم الإفشاء. ايضا هناك امور لا ينبغي ان تذهب عن ذهنك. اذا احببت الخروج مجلس، وهذه كثير ما يضيعها الناس صلى الله عليه وسلم العافية، لكن طالب العلم خاصه ومن يهتم بالعلوم ومجالس اهل العلم تعلم هذه المساله العظيمه، وهي كفاره المجلس والدعاء والصلاه على النبي. وفي الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه. يدريك ما تقول انت، ربما كان فيه لغطه كثر لغطه، فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذاك: سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ما جلس القوم مجلسا لن يذكر الله تعالى فيه ولن يصلوا على نبيه فيه الا كان عليه كره، اي كان ندام عليه الاسلام، فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. فينبغي الانسان يهتم المجلس، اذكر النبي عليه الصلاه والسلام عليه، اذكر الله والنصح والارشاد والتوجيه، ولا يخلو على الناس من هذا بين امنه اخرى. فينبغي الانسان ان يهتم بهذا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من المجلس، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى يدعو بهؤلاء الدعوه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك. من حديث ابن عمر رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات اذا قام مجلس، يقول: اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. دعاء عظيم. كان ابن عمر يقول: يقول الرسول اذا خارجين من الجسم. أيضا من الآداب الواردة من كلام أهل العلم أن لا تكون تلك المجالس فيها مخالفات شرعية. يا في عبد الله أن تكون مجالس غيبة أو نميمة أو مراعاة أو جدل أو كفر وإلحاد صلى الله عليه العافية أو بناء عالي واختلاط وشهوات وإثارة قرائن، كل هذا منهي عنه. قال تعالى النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. المسلم يتنزع عن هذه المجالس. هذا مجالس فحش وعدوان وسوء أخلاق وقلة دين وتورث في القلوب الأمراض. احذر يا عبد الله وإياك المجالس الخوض والكلام في ولاة الأمور، فإن منها فتن عظيمة. وهذا دأب الخوارج ومن يخرجون الحكام تبدأ في مجالس هذه، دأب الحزبيين واصحاب المجالس السرية إذا اجتمعوا في هذه المجالس خاضوا في الحكام وفي ولاة الأمور وأجدوا الناس بكلمة وكلام هكذا وأثار فتن عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي الإنسان أن يحذر من هذه المجالس. إذا المجالس أمانات لنا، أمانات، فاحرص أن لا تكون مجلسك طعن في ولي الأمر ومضى معنى الأثر. وفي الأثر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما المجالس بالأمانة. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجلس بالأمانة إلا ثلاثة، مجلس سفك، مجلس سفك فيه دم حرام، ومجلس استحل فيه ترك حرام، ومجلس استحل فيه مال حرام بغير حق. هذه مجالس لا شك يأمر فيها المعروف وينهى فيها المنكر. هكذا فينبغي الإنسان أن يتقيد بهذه المجالس العظيمة وهذه الآداب الشرعية. وإذا وردت على مجلس أنت وآخر ثم أراد منكم من يتكلم في المجلس فليبدأ الكبير قبل الصغير. ففي الأثر أن إخوة قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام وهم خويصر المحافظ وهو أكبر وعبد الرحمن بن سعد، أقبل هذا الصحابي مع أخوه وهو أكبر عبد الرحمن بن سعد، فذهب ليتكلم وهو الذي كان في حادثة خيبر. فقال النبي على سبيل المحيصة: كبر كبر، يريد السن. فتكلم ويصة أكبر ثم تكلم محيصة. هذه آداب عظيمة، انظر كيف النبي أدب صحابة. وإذا ينبغي علينا نحن أن نؤدب عندهم أولادنا بني وبنات ونساءنا وجيراننا وأخواننا في المجالس، نعلمهم من رأيت منه يعني جنوح من هذه الآداب. قال: يا بني يا ابنتي يا زوجتي، هذه من آداب الإسلام في المجالس، الإسلام كذا وكذا وكذا. فهذه الأمور لابد من أن الإنسان يرعى لها بال في تصرفاته وسلوكه وتربيته أيضا أولاده ومجتمعه. هذه آداب عظيمة. وهكذا من آداب المجالس أيضا، إذا شرب الجالس فالأولى أن يعطي من بيمينه الإناء لشربه. فجاء في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياء من كبار السن. هذا فقال الغلام الرسول: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ وقيل للغلام كان ابن عباس رضي الله عنه. فقال الغلام: لا والله لا أوذي برسول منك أحد. يريد أن يشرب حيث شرب النبي أصلا من عدل ويشرب. قال: فكله رسول الله عليه الصلاة والسلام بيده. فهذه آداب عظيمة. ثم ابن عباس أو هذا الغلام أعطاه الذي عن يمينه. هذه آداب عظيمة يتحلى بها المسلم. و لا بأس إذا كان من الذكر ومجالس طلبة العلم لا تخرج الذكر. فإذا كان من الذكر ينبغي الإنصاف، يعني يحدث شيخ عالم يتحدث ولو طالب علم ينصف تسمع. ومن هذا المجلس أيضا أن تنصف غيرك. إذا أبى أن لا يتكلم شيخ في المجلس لا يجوز. وهكذا طالب العلم إذا جلس مجالس الذكر ومجالس العلم يقيد هذه المجالس، يقيد الفوائد فإنها غنيمة. فينبغي بارك الله فيكم الأخذ بهذه الآداب علما تعلما. والحمد لله كتب أهل السنة والسلف الصالح فيها من ذكر هذه الآداب الكثير. رياض الصالحين فيه أبواب من آداب، آداب الصلاة، آداب المجالس، آداب التمريض، آداب كثيرة. وتكاد هذه الآداب في هذا أو هذا الكتاب كثير من العلماء. فمن مر من ذلك سعادة في التعلم والتعليم فإنه مثل خير عظيم وندعو إلى الله تعالى. فنصيحتي لكم بارك الله فيكم أيها الشباب ومن حضر منكم أيضا أشياخ، كان هناك أشياخ، بارك الله فيكم جميعا، عليكم بطلب العلم والتزود. فإن خير ما يطلب في هذه الدنيا هو العلم، وهو خير عبادة إذا ابتغي بها وجه الله كما قال الإمام أحمد. قال يا إمام كيف تكون يد الله؟ قال: أن يطلب العلم برفع الجهل عن نفسه وعن غيره من المسلمين. الحمد لله قد بلغني أنكم طالب العلم من الشيخ الفاضل رضي الله تعالى جزار هاشم، بارك الله فيه جهوده، وبارك الله في أهل السنة جميعا حيثما حلوا. يبدع الله بك إلزم وغرب كل ما اتباع وطلبته وخذوا منه العلم وتعلموا واعملوا بهذا العلم وانشروا العلم في بلادكم، في القرى، في الحجر، في المدن، في كل موضع تستطيعون فعل ذلك. فإن والله في هذا أجر عظيم. الدعوة لله تعالى هي رسالة الأنبياء ولا يحملها إلا العلماء كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن العلماء لم يورثوا مالا ولا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم. فمن أخذه أخذ بحق الله. العلماء ورثوا الأنبياء كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعد رسول الله خاتم الأنبياء. وإنما العلماء ينشرون العلم ويبصرون الظلمات. علم العقيدة أمس الناس بحاجة إلى علم العقيدة، حيث يدركوا الشرك والعياذ بالله، الشعر، الدعوة في بلاد الإسلام هي القدر. فتح الله ما يستره. فالله أن يقضي أن يبصر من يقضي عليه بالعلم بالإدارة. وهكذا الناس تحتاج أيضا إلى الشرائع، العبادات والآداب والأخلاق، وأيضا درء الفتن ما ظهر منها ما بطن، تحذير من الفتن. فتن والله لا خير بها، نحن في آخر الزمان بارك الله فيكم. الإنسان ينجو لنفسه وبغيره من إخواني دعوا الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا حياكم الله، ولعلنا نكتفي هذا الليلة، ونسأل الله يجمعنا بكم في لقاء آخر. واعذرونا لأنه عندي درس مع كذا، وصبر الله وإياكم كل خير، وجعلنا وإياكم مباركون مباركين حيثما كنا، ونستودعكم الله حفظكم الله جميعا. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيكم. السلامة شيخنا نزاري من هاشم لكم، صلاة الجنة يبارك فيكم جميعا. وصل سلام وبلغ سلامنا وتحياتي لكم، جزاه الله خير وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخ، جزاكم الله خير. حياكم الله حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.